إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن، فإن التقوى والوصية بها هي وصية الله عز وجل للأولين وللآخرين. ثم اعلموا رحمكم الله وإياي أنه قد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي والتزين بكبر الهمة سمة أهل الإسلام، وعنوان التفاضل بين الأنام سمة أهل الإسلام، وعنوان التفاضل بين الأنام. فالهمة العالية عباد الله تجلب للعبد خيرا غير مجذوذ، وتجري في عروقه دم الشهامة والركض في ميدان العلم والعمل، فلا يرى واقفا إلا على أبواب الفضائل، ولا باسطا يديه إلا لمهمات الأمور، إذ هي سلم الرقي إلى الكمال الممكن، وطريق الوصول إلى النجاح المتقن. فمن رزقها وتحل بها لان له كل صعب، وأمكنه الخوض في كل درب، واستطاع أن يعيد أمته إلى جادة الحياة مهما ضمرت فيها معاني الإيمان وانحصرت فيها معاني الأخلاق. فإن همم الرجال كما قيل تزيل الجبال، وقد صدق من قال همم الأحرار تحيي الرمم، نفخة الأبرار تحيي الهمم. والله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته وعدله وفضله قد وزع بين الناس مواهبهم في العلم والعقل، ونوع طرائقهم في الخلق والسلوك، وعدد مهاراتهم في العمل والكسب. والمسلك العدل والمنهج الأقوم هو أن يستفاد من كل مسلم ذي موهبة في موقعه، ولا يكون التفاضل بينهم والامتياز إلا بتقوى الله جل وعلا وحسن الفعال والأعمال. قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال نبيه ومصطفاه عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم. ذلك لأن شرائع الإسلام كثيرة، وميادين خدمته وتحقيق غاياته كبيرة، لا يمكن أن يحققها مسلم بمفرده، ولا حتى جماعة مسلمة بمفردها، ولكنها مسؤولية الجميع أينما كان موقعهم وكيفما كانت مواهبهم ومنازلهم. فالذي يصلح لأمر قد لا يصلح لجميع الأمور، ومن سد ثغرا لا يسد كل الثغور. ألا ترون عباد الله أن الجيش يحتاج إلى ميمنة وإلى ميسرة وإلى رجل حراسة وإلى رجل ساقة، بل ويحتاج أن يخلف المجاهدين إذا غزا؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. فهؤلاء صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام البررة ورضي الله عنهم أجمعين، فيهم أبو بكر الخليفة الصديق والصاحب الرفيق، وعمر الفاروق العبقري الذي لم يفر أحد فرية ولا سعى أحد من الأمة سعيه، وعثمان بن عفان المنفق في سبيل الله الذي لا عليه ما فعل بعد ما قدم وبذل، وأثنى الثناء الحسن، وعلي بن أبي طالب ذو الرأي الحكيم والشجاعة وحل المعضلات، ومعاذ الفقيه، وأبي القارئ، وأبو ذر صادق اللهجة الورع الزاهد، وأبو عبيدة عامر بن الجراح الأمين الوفي، وحذيفة بن اليمان كاتم السر السجي، وخالد بن الوليد سيف الله المسلول، وبلال بن رباح مؤذن الرسول، والنجار صانع منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرأة السوداء التي كانت تقم المسجد وتنظفه، إلى عشرات من الصحب الأعلام والسادات الكرام، كل قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم موقعه وموهبته وبلاءه في دين الله، وكل رضي الله عنهم أجمعين قد أسهم في إعلاء كلمة الله ورفع رايته ونصرة دينه، فكانوا بحق كما قال الله عز وجل مثني عليه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى خلق الناس معادن ومواهب، وجعل فيهم طاقات وخصائص، ودلهم على أعمال نزيهة عفيفة، ووجههم إلى مسالك قويمة شريفة محكومة بإطار متين من العفة والصدق والعدل والرحمة، مكاسب طيبة، أعمال صالحة، دروب خيرة، مبرأة من الحرام، بعيدة عن المشتبهات. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أنواع من الحاجات وألوان من الخدمات والمواهب لا يمكن أن يتقنها أو تتقنها جماعة أو جماعات، فضلا على أن يقوم بها فرد واحد أو ثلة من الناس، وهي مطلوبة للأمة في كل وقت، وإن اختلفت مراتبها وأولوياتها وبواعثها ومناسبتها. فهذا عالم أو داعية ينشر علمه بين الناس، ينشر علمه بين الناس، يقوم بواجب البلاغ والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قد أخذ على عاتقه إزالة غشاوة الجهل عن الخلق وتبصيرهم بحق الله عز وجل عليهم. يرفع الله عز وجل بعلمه الدرجات ويمحو به ما عالق في دنيا الناس من جهلات وحمقات. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وذاك المحتسب آمر بالمعروف ناه عن المنكر، قد أعطى لذلك نفيس وقته وبذل عظيم جهده، تحمل أذى الناس وصبر على ما أصابهم منه، فكان له نصيب من النجاح والفلاح، كما قال الله عز وجل في كتابه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وآخر قد رقى قلبه للأكباد الجائعة والبطون الخاوية، فهو ينفق مما آتاه الله عز وجل، أو يسعى بشدة ساقيه ليأخذ من الأغنياء ويرد إلى الفقراء، أو يشرح الحال لذوي الهيئات والوجهاء والرأي. ولا حسد إلا في اثنتين، كما قال النبي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وأولئك قوم فتح لهم باب الجهاد والدفاع عن حرمة الأمة من أن تستباح بيضتها أو ينتهك عرضها، حاملين أرواحهم على كفهم يبذلونها رخيصة في سبيل الله ويسهرون على راحة العباد والبلاد، يجولون لا تغمض لهم عين ولا يغفل منهم جفن، لا يهدأ لهم بال، لا يستقر بهم الحال، يجولون البلاد طولا وعرضا ويحرصون السواحل والحدود والأجواء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: عينان لا تمسهما النار أبدا، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله. وقوم آخرون سخرهم الله عز وجل لدعوة غير المسلمين، فاهتموا بشؤون الجاليات وغير الجاليات، صرفوا أوقاتهم ومهجهم وأموالهم إبقاء لجذوة الإسلام من الإطفاء، وحفاظا على من سلمه الله من أن تشتعل فيه نار التغريب أو يسري فيه داء دين الأعداء. ولا يغيب على البال عباد الله من رزق الصبر والاحتساب فجلس للناشئة الصغار يقضي زهرة شبابه وخلاصة عمره في التهذيب والتأديب والتربية، يحفظهم كتاب الله عز وجل ويعلمهم النابع من العلوم تربية على الإسلام وفضائله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ناهيكم عن الطبيب المسلم الحاذق الذي برع في تخصصه، فهو يخفف بإذن الله عز وجل الألام ويواسي الجراح ويحفظ على المسلمين صحتهم وأنفسهم. عباد الله، إن هذه عينة من ألوان الحاجات وأنواع الخدمات والمواهب وغيرها كثير مما لا يدخل تحت الحصر، تحت الحصر. كل هذه عباد الله جهود خيرة، جهود طيبة، مسالك لازمة للأمة لا يمكن أن تستغني عن واحد منها، فكيف بها مجتمعة؟ إن الإسلام عباد الله والحفاظ على عزة الإسلام لن يحرصه حاكم بجيشه، ورسالة الإسلام والدعوة إليه لا يقوم بها العالم وحده أو الخطيب أو المفتي، والتربية والتعليم ليست حكرا على أهل التعليم، بل لا بد من تضافر جهود الجميع وكل مسلم في موقعه داع إلى الله عز وجل، وهو مسؤول عن محيطه الذي ينتمي إليه. هذا هو الإسلام الذي انتصر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل واحد منهم كان يشعر بثقل المسؤولية وأن عليه واجبا ثقيلا لا بد أن يعمل به في خاصة نفسه، وأن يبلغه إلى الغير إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. ورحم الله الإمام الشافعي لما قال: من وعظ أخاه بفعله كان هاديا. فالله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير، صلوات الله وسلامه عليه ومن وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هديهم وانتهج نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، الأمة حيثما كانت في الزمان أو المكان تمتحن بالشدائد والمحن، والرجال إنما تبرز في الحوالك والإحن، وابتناء المناقب يكون بتحمل المتاعب، وإحراز الذكر الجميل يكون بالسعي في الخطب الجليل، ومن طلب عظيما خاطر بعظيمته. ولله در القائل: بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. عباد الله، إن الصراع اليوم وفي هذا الزمان يشتد بين الكفر والإيمان، وإن شئت قلت بين الحق والباطل، وأن أولياء الشيطان يتربصون الدوائر بأولياء الرحمن، يهيئون الفرص ويحكمون التصويب ويعينون الفرائس، حتى إذا رموا بسهامهم وأصابوا المقتل منهم كان ذلك هو الغاية التي من أجلها يسعون. وقد قال الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فلا يمكن رد هذه الغارات ولا التصدي لكيد الكائدين الذين يتربصون بأهل الإسلام الدوائر إلا إذا اجتمعت كلمة المسلمين وتوحد صفوهم واجتمع شملهم. ولكن على ماذا عباد الله؟ على الحق أم الباطل؟ أم على الوحي أم على الأهواء؟ بل على أصالة منهج سديد ونظارة رأي ورأي نضيد مقيد بفهم الكتاب والسنة، مبني على التوحيد، ينظر نظرة البعيد ويحن إلى مجده التليد، مجد الأسلاف الصالحين من هذه الأمة الطيبة المباركة الذين عاد ذكرهم بين الأمم وبلغ صيتهم أعلى القمم. أولئك قوم شيد الله فخرهم، فما فوقهم فخر وإن على الفخر أو وإن عظم الفخر. فيستحيل علينا عباد الله، يستحيل علينا عباد الله أن نرد هجمات أعدائنا، وأن نعمل على تربية أجيال الإسلام بأدب أهل الإسلام وتشريعات أهل الإسلام إذا قعست هممنا وفطرت عزائمنا على مد المشاريع التي تخدم ميادين الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالمعونات الأدبية والمعونات المادية من تجليد الكفاءات النزيهة وإنفاق الأموال الكريمة وبذل الأوقات العزيزة تكون في مستوى التحدي والتصدي لحملات الكفار المسعورة من أهل التنصير ومن أهل المناهج المنحرفة الضالة المصوبة إلى ديار أهل الإسلام. فإن هؤلاء عباد الله لا يتركون شيئا يمر عليه إلا وجندوا ما يمكن، كما قال الله سبحانه وتعالى: ينفقون الأموال الطائلة ويجندون الموارد البشرية الهائلة لأجل طمس صورة الإسلام وتشويه سمعة المسلمين أينما كانوا وحيثما حلوا. وقد قال الله عز وجل فيهم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ينفقون أموالهم ولكن ستعود عليهم بالخسران وتبوئهم مقاعد الخذلان والهوان، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ولكن نحن عباد الله للأسف الشديد عزت علينا أموالنا وجهودنا وأوقاتنا وضاقت علينا لفرط جهلنا سبل إنفاقها وتصريفها فيما يخدم ديننا، بل حجرنا الواسع الذي تمتد إليه يد العطاء والبذل والإنفاق، ولم يكن لنا شغل إلا الاهتمام بمشاريعنا الخاصة وأمور دنيانا دون النظر إلى ما حمله الإسلام من مسؤوليات على الجميع. بينما أهل الملل الكافرة والديانة الباطلة وأصحاب الفكر المنحرف وعلى رأسهم الرفض والشيعة، هؤلاء يبذلون أموالا طائلة لأجل التعريف بفكرهم المنحرف ودينهم الباطل، لا يتركون شاردة ولا واردة إلا وسجلوا بصماتهم عليها تشويها لصورة الإسلام وإبعادا للمسلمين عن دينهم. فلا همة لنا للأسف الشديد إلى أن نجمد أنفسنا لبناء مدرسة قرآنية أو معهد شرعي كبير ذو ملافق عصرية يعلم ويحفظ فيها كتاب الله سبحانه وتعالى، لا عزيمة ولا توجه إلى طباعة كتيبات أو رسائل أو مقالات تعرف المسلمين بقضايا شرعية ومسائل فقهية تعريفا بدين الله عز وجل ودفاعا عن حياض الإسلام وشرائعه وأدابه. إن الزحف والعداء الذي يكنه أعداء الإسلام لأهل الإسلام لا يمكن منعه عباد الله، ولكن يمكن تخفيف مفعوله، ولا يكون هذا إلا إذا قمنا بنفس العمل مساوي له في القوة مضاد له في الاتجاه على لغة أهل الفيزياء. أما إذا كان موقفنا الفرجة وكان موقفنا السكوت والتخاذل والهوان والضعف، فإننا قد نفاجأ يوما بتدفق عباد الصليب في أرضنا لا سمح الله، وبتحكم أهل البدع والضلال من الرافضة وغيرهم في ما هو من حق المسلمين المستقيمين على دين الله سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى نسأل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن لا يولي علينا إلا خيارنا الذين يقومون بواجب الدفاع عن الإسلام وحياضه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه